بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد. وهنا ننتقل في هذا المشهد إلى سورة طه وبدايتها، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، كنا قد توقفنا عند هذا المشهد، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وبينا أن هذه الأرض، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، فلسطين خصوصا وبلاد الشام عموما، قد ارتبطت بالأنبياء ارتباطا كبيرا، وهذا المشهد بالذات تحديدا سيظهر لنا مدى هذا الارتباط العظيم، إذ أن الله سبحانه وتعالى اختار أهم مراحل حياة موسى عليه السلام ونقطة الانطلاق من هذه الأرض، واختار بعثة موسى عليه السلام من هذه الأرض، واختار تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى من هذه الأرض، واختار إرسال موسى لأعتى طاغية على وجه الأرض من هذه الأرض لمكانتها وبركتها وقداستها. قال إني أنا ربك، أي مربيك وخالقك ورازقك والذي اصطفيتك ومدبر أمورك شؤونك ومالك أمرك ومن نجيتك من قتل فرعون عندما كان يقتل الذكور في عام ويترك في عام، وتربى في بيت فرعون، وهذا كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى، وكذلك نجاه عندما قتل ذلك الفرعون وغادر إلى مدين ثم عاد. قال إني أنا ربك، حتى يطمئن، حتى تهدأ نفسه في هذه الليلة شديدة البرد، شديدة المطر، شديدة السحاب، شديدة الضباب. قال إني أنا ربك، قال فاخلع نعلي. قيل بأن سبب خلع النعلين هو كما قال علي رضي الله عنه وأبو ذر وأبو أيوب ونقل عنهم ابن كثير، أن موسى عليه السلام كان يلبس نعلين من جلد حمار غير مدبوغ، فهذا سبب من أسباب خلع النعلين. وقيل لأنه بيّن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال له وأنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعليك، تعظيما لهذا المكان. وقيل كما قال بعض السلف لأنه لا يدخل إلى الكعبة ويرتدي النعلين فهنا كهذا المكان، وقيل لأن هذا الوادي طوى هو مما لا تطأه الأقدام بالنعال، وهذه أقوال متنوعة، أقربها هو تعظيم هذا المكان لأنه مقدس ومبارك، تعظيما لهذا المكان وزيادة في تواضع، لأنه يذكر في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم بين الناس؟ قال: لا. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد كتواضعك. وهذا يتماشى مع أن خلع النعلين زيادة في التواضع، الإنسان عندما يكون حافيا يمشي هذا زيادة في التواضع، ولكن الحاصل أنه تعظيما لهذه البقعة المباركة. قال فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له وأنا اخترتك، وهذه فيها وقفة مهمة، أعظم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده أن يجتبيهم ويختارهم ويصطفيهم لأعظم وظيفة هي النبوة. قال وأنا اخترتك، أي اصطفاه، اختاره واجتباه من بين المخلوقات للنبوة والرسالة والتكليم، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وأنه أفضل المخلوقات بعد محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه نزل عليه أعظم كتاب بعد القرآن. هذه كلها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لحكم بالغة يختار ويصطفي من الأزمان على غيرها، كما اصطفى رمضان على سائر الشهور، اصطفى ليلة القدر على سائر الليالي، والعشر الأواخر من رمضان كليالي أول عشر من ذي الحجة والثلث الآخر من الليل وهكذا، والأماكن كذلك. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع واصطفى منها السماء السابعة وجعل فيها الملأ الأعلى، وخلق الناس وفضل الأنبياء عليهم، وجعل محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وجعل من بينهم أولي العزم من الرسل وهكذا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. حتى يثبت ويطمئن الاختيار من؟ من الله سبحانه وتعالى. قال وأنا اخترتك، هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى لموسى فيه إشارة مهمة لكل مؤمن. كل مؤمن وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعة، كأن يكون إمام مسجد أو داعية أو معلم في حلقة تحفيظ أو حفظ القرآن أو مواظب على الصلوات، هذا اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. من بين هذه المليارات اختارك الله للإسلام، ثم من بين الملايين من المسلمين اختارك الله للتوحيد، ثم من بين الملايين اختارك الله للإيمان والصدق والتقوى وما أنت عليه من طاعة. فاعلم أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال وأنا اخترتك، إذن هذا فضل من الله يحتاج إلى شكر. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن هذا الفضل يحتاج إلى شكر. تخيل كيف أن الله سبحانه وتعالى ساقك في هذا الوقت إلى هذا المكان، إلى هذه الطاعة، إلى هذا المجلس للذكر، وفي ذات الوقت آلاف بل ملايين من الناس يعصون الله سبحانه وتعالى ويجاهرون بالمعصية. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى واصطفاء. والاصطفاء بالنبوة في الغالب هو وهبي وليس كسبي، مع أنهم أهل لهذا الاصطفاء، ولكن اصطفاء من دون الأنبياء هو كسبي. يعني لابد أن تبذل، تطيع، وعندك تقوى وإيمان وورع وزهد ويقين حتى تصل إلى مرتبة الاختيار. أهل السعادة قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى أربع مراتب. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين اجتباهم الله واصطفاهم هم أعلى وأفضل الخلق، ولكن فضل بعضهم على بعض، فأعلى مرتبة النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة، ثم الصلاح. لذلك عندما ارتقى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس بن مالك أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب أحد يقول له اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي وصديق وشهيدان. إذن لو جئنا إلى هذا الترتيب، نبيين، صديقين، شهداء، وعموم المؤمنين من الصالحين. قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن كانت هذه تهيئة. إذن أرعني سمعك وانتبه وأصغي لما ستسمع، فإن ما ستسمع هو وحي ليس من كلام البشر وليس من قوانين البشر، فاستمع لما يوحى. وقال العلماء من آداب الاستماع السكون وحسن الإصغاء وعدم الحركة وانتباه الآذان والقلب حتى يعي الإنسان ما يسمع. هذا حدث عظيم ونقطة فاصلة هذه في حياة موسى عليه السلام وفي حياة هذه الأرض المباركة وفي حياة بني إسرائيل. قال فاستمع لما يوحى، لما سيأتيك من وحي، أصول وفروع، طاعات وعبادات وأحكام تحتاج إليها ويحتاج إليها غيرك من قومك. قال فاستمع لما يوحى. ما هو الوحي والأوامر والنواهي التي سيخبر الله سبحانه وتعالى بها موسى عليه السلام في هذا الحوار الذي من أعظم الحوارات التي سطرها القرآن؟ قال إنني أنا الله. طيب في الأولى قال إني أنا ربك، هنا قال إنني أنا الله. لماذا زادت نون هنا؟ وهذه النون ماذا تسمى؟ التوكيد، لزيادة في التوكيد، أي هنالك زيادة في المعنى، لأن كل زيادة في المبنى فيها زيادة في المعنى. قالوا لأن في البداية قال إني أنا ربك، ذكر له مقام الربوبية، وهنا قال إنني أنا الله، مقام إيش؟ الألوهية. ودعوة كل الرسل والأنبياء هي لتحقيق الألوهية، هذا مقام أعظم. هنا قال إني أنا ربك فاخلع عليك، بعد ما قال له إني أنا ربك أمره بشيء لا يرتقي إلى ما أمره به بعد أن قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فيحتاج إلى توكيد. في الثاني قال فاستمع لما يوحى، أي انتبه وأصغي وأرعي سمعك. في الأولى لم يقل له استمع، فهنا فرق، فهنا ناسب أن يأتي التوكيد. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بدأ بأهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم الأصول التي ينبغي أن يبدأ بها المسلم لإصلاح نفسه وإصلاح غيره، التوحيد. قال إنني أنا الله، وهذه دعوة جميع الأنبياء. كل الأنبياء قالوا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الجزء من الآية قالها نوح وقالها هود وقالها صالح صالح وقالها شعيب وقالها غيرهم من الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تحقيق للتوحيد. والتوحيد له ركنان أصيلان أصليان لا يتحقق إلا بهما، وهو معنى لا إله إلا الله. الركن الأول هو النفي والسلب، قال لا إله أي أن تسلب كل ما اختص به الله سبحانه وتعالى عن غيره، أي أن تنفي خصائص الألوهية عن غيره، هذا معنى لا إله. إلا الله أن تثبت هذه الخصائص لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. لابد من تحقيق هذين الركنين. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قال فاعبدني. إذن الأمر الأول تحقيق التوحيد، والتوحيد للإنسان أو المسلم في هذه الدنيا هو بمثابة نقطة الانطلاق والطريق والهدف في هذه الدنيا. هذا الطريق طريق التوحيد يحتاج إلى زاد، هذا الزاد حتى يستمر هذا الموحد على هذا الطريق، هذا الزاد هو العبادة. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. العبادة هي زاد وروح المؤمن لتحقيق التوحيد. قال فاعبدني كل العبادات، والعبادة هو اسم لما يحبه الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، من العبادات القلبية والقولية اللسانية والعملية البدنية والمالية وغيرها، هذه كلها من العبادات. تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي، تزكي، أعمال الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرباط، الجهاد في سبيل الله، كل هذه عبادات. قال فاعبدني، ومع ذلك قال وأقم الصلاة لذكري. قال وأقم الصلاة لذكري. طيب الصلاة عبادة ولا إيش؟ الصلاة عبادة، ولكن لأهمية هذه العبادة وفضلها وتفضيلها وتمييزها وخصيصتها على سائر العبادات، كان هنالك ذكر للخاص بعد العام. الصلاة عبادة، قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بمعنى أن هذه الصلاة وهذا الركن العظيم هو لذكر الله سبحانه وتعالى، أي لتحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى من ثمار الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ثمرة. ثم قال ولذكر الله أكبر، أي ما يتحقق نتيجة لهذه الصلاة من ذكر الله أعظم وأكبر من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة كلها ذكر، فهي جمعت العبادات القلبية على اللسانية مع عبادة البدن. الصلاة صلة بين العبد وربه، وكما قال عمر لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة أو لمن ضيع الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليها. قال وأقم الصلاة لذكري، ثم قال وذكر له الأصل الثالث وهو الإيمان بالغيب، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هنالك يوم آخر، هنالك ساعة ستتحقق، أكاد أخفيها، أي أن الله سبحانه وتعالى، وفي قراءة لابن عباس أكاد أخفيها في نفسي، يعني أن الله عز وجل حجب ومنع علم الساعة عن كل وسائر المخلوقات، لا يعلم وقوع الساعة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهم إلا الله سبحانه وتعالى. أكاد أخفيها، وفي قراءة بفتح الهمز أكاد أخفيها بمعنى أظهرها، من العبارات والألفاظ التي تفيد السلب وتفيد الضد في المعنى، كما في قصة موسى مع الخضر، مع الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمعنى وكان أمامهم. هذه من الكلمات التي يراد بها الضد. هنا قال أكاد أخفيها، أي أظهرها، أي اقترب وقت وقوعها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. ذلك من الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى لإخفاء وقت وقوع الساعة وإخفاء وقت أن الإنسان يعلم متى يموت، هو حتى يستمر الإنسان في العمل وحتى يبقى في الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي سيتحقق وقوعها ووقوعها قريب، كاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي وقوع الساعة، وقوع يوم القيامة، جنة والنار والميزان وتطاير الصحف وما يحصل فيها، هو للجزاء، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليها، فعلى نفسه، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك.